لا تذكرون العيش لي فالعيش بعدهم حرام ذهب الذين نحبهم فعليك يا دنيا السلام أبي حبي أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقهم